أو ترنم وما إلى ذلك، وإنما يأتي كما يتكلم في دعائه وسؤال الله عز وجل، هذا من جملة الأدعية التي يدعو بها، فلا يتكلف بترنيم وتلعين وما إلى ذلك. يقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل مقبول دائما لا يحتاج إلى إخلاص؟ كل عمل لا بد فيه من نية، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الإنسان عندما يدعو ويذكر الله عز وجل يعني ما يستحضر أنه يثني على الله ويتقرب إلى الله عز وجل؟ ما حكم المداومة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة الجمعة؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء؟ ما نعلم، لكنه ورد الاكثار من الصلاة والسلام في يوم الجمعة، وهذا يوم الجمعة، فإذا أتى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة ما في بأس. يقول: ما حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، الاستغاثة بغير الله شرك، أقول من استغاث بغير الله فهو مشرك، لأن الاستغاثة إنما تكون بالله وهي عبادة، فلا يستغاث إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يدعى إلا الله، والاستغاثة هي نوع من أنواع العبادة، والعبادة كلها لله وحده ولا شريك له. يقول: هل يجوز لبس البنطلون وعليه بلوزة للرجل وكذلك للمرأة؟ اللباس الكامل الذي فيه الستر يعني هذا هو الذي على الإنسان يفعله، وأما البنطلون فهذا مما كما هو معلوم فيه أولا في الأصل هو يعني من لباس الكفار، والأمر الثاني أن فيه يعني إظهار الأحجام والألباس الضيقة، وإذا اضطر الإنسان إليه يعني يلبس لباس واسع يجعله واسعا ما يكون ضيقا. السائل يقول: ما قولكم في صلاة الفاتح والمنظومة أو القصيدة البردة؟ قضية صلاة الفاتح كما عرفنا الصلاة المشروعة التي قلنا، وأما صلاة الفاتح ما هي من جنس الصلاة هذه التي ذكرت الصلاة النهارية، الإنسان يقتصر على ما ورد والشيء الذي في المحاذير يتركه ولا يشغل نفسه به. أما قصيدة البردة فهي قصيدة فيها غلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها كلام جميل، ولكن المحذور فيما في غلو، وإلا فإنها من البردة، والنفس كالطفل إن تحمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، هذا كلام صحيح، لكن الكلام الذي لا يسوق ولا يليق قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا إطراء وغلو لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لا تضروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ولو قال بدل يا أكرم الخلق يا خالق الخلق، يخاطب الله، لو قال يخاطب الله: يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول هذا، يقول كلام صحيح، لأنه صرف لله والذي يستحق أن تصرف العبادة. أما أن وخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الذي لا يليق إلا بالله، وكان لو جاء بدل يا أكرم الخلق يا خالق الخلق يكون كلاما صحيحا، فهذا فيه غلو وإطراء لا يجوز. وكذلك أيضا قوله أن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى هو الذي خلق الخلق، هو الذي أنعم على الناس من نعم، هو الذي أنزل عليهم الكتب وأرسل عليهم الرسل ودعاهم إلى الخير، فكون الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من علوم علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم في اللوح والقلم ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قيام الساعة، الرسول ما يعلم متى تقوم الساعة وهي موجودة في اللوح والقلم، وهي موجودة في اللوح، متى تقوم الساعة موجود في اللوح المحفوظ، لكن الرسول ما يعلم متى تقوم، وأخبر بأنه لا يعلم، وأمره بأن يعني يقول بأنه لا يعلم، وكذلك قال لجبريل المسؤول عنها بعلم السائل يعني أنا وأنت على حد سواء يعني لا نعلمها. البردة يعني فيها يعني مثل هذا الكلام يعني، ولهذا الإنسان يعني يحرص على أن يكون كلامه موافقا لما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر أن يقع في المحاذير التي هي مخالفة لما في السنة، لا سيما ما في بعضها من الغلو والإطراء الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أحسن الله إليكم: أسكن في منطقة يكثر فيها المنكرات وسب الله، وأريد الانتقال لكن الوالدان يمنعاني لأني أشرف على شؤون البيت، أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا رأيت الأمر المنكر وسمعت سب الله فحذر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أبين للناس وعسى أن يهتدي من ظل على يديك، وتحصل بذلك الأجر والثواب، وتحصل بذلك أيضا البقاء مع الوالدين. فالأمر المنكر إذا وجد يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والإنسان يؤجر على أمره معروف وعلى نهي عن المنكر، وهو صدقة الإنسان على نفسه، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، يعني في صدقة منك على نفسك وعلى غيرك. هل يجوز أن تقام صلاة جماعة ثانية بعد الصلاة الأولى؟ إذا كانت هذه الجماعة فاتت الصلاة وقد جاءوا متأخرين وكان يريدون يصلوا مع الناس ولكنهم سبقوا، فالإنسان يقيم جماعة. أما إذا تخلفوا لا يريد أن يصلوا مع الجماعة الأولى فهذا لا يجوز. يقول بارك الله فيكم وزادكم علما: زوجتي تتهاون في صلاتها، تصلي يومين أو ثلاثة أيام وتترك ثلاثة أخرى بحجة أنها بعد الاغتسال تمرض من ابتلال شعرها، أو بحجة أنها متعبة من أشغال المنزل، مع العلم أنني أنصحها ومرات أصرخ عليها. الواجب عليك أن تحرص على هدايتها وعلى استقامتها وعلى أن تحافظ على الصلوات، ولا تترك شيئا من الصلوات، لأن الصلاة أمرها عظيم وشأنها خطير، فأنت أحرص على هدايتها وعلى يعني أنها تستقيم وتحافظ على الصلوات، وإن لم يحصل ذلك منها وأصرت على أنها تترك الصلاة فلا تبقي عليها، تخلص منها. يقول حفظك الله: ما حكم التصوير الفوتوغرافي بالجوالات مثلا، وماذا تنصحون من يصوركم؟ أنا لا أذن لأحد يصورني، وأنصح كل إنسان لا يشغل نفسه بالتصوير، يعني الإنسان جاء للعبادة يشتغل بالعبادة ولا يشغل نفسه بالتصوير، لأن بعض الناس يعني كأنه يرائي، يعني يصور ويروح يعلم الناس، يوري الناس أنه سوى كذا وأنه كذا، فالإنسان يعني ما ينبغي له يعني استعمال التصوير، لا يصور نفسه ولا يصور غيره. يقول أحسن الله إليكم: عندي مال للحج، لم أحج من قبل لكني كذلك أرغب جدا في الزواج، فبأيهما أبدأ؟ إذا كان ما عندك إلا هذا المقدار وهو الدائر بين أنك تحج وتزوج، تزوج زواج يعني المبادرة إليه مطلوبة، والحج إذا قدر عليه الإنسان يفعل، وأما إذا كان المسألة دائرة بين إما هذا وإلا هذا فيقدم الزواج، وإذا أيسر ويسر الله له مال يحج حج. رجل كهربائي يعمل في شركة الكهرباء، يأتي العملاء إلى الشركة يطلبون توصيل الخدمة لهم، فتطلب الشركة مني أن أذهب، فإذا كان العميل إنما هو بنك فهل أوصل الخدمة خدمة الكهرباء لهم؟ البنوك كما هو معلوم التي تتعامل بالربا، يعني هذا التعامل معها لا يجوز التعامل مع البنوك بالربا، ولكن إذا اضطر الإنسان يودع عندها وأنه ما وجد مكان يودع فيه فله، لكن لا يأخذ الفوائد المحرمة، وكذلك أيضا لا يعمل في البنوك ولا يشتغل في البنوك. هو الآن عامل في شركة الكهرباء والشركة توصل خدمة للبنك، هل أقوم بهذا العمل؟ يعني سلامته من الإعانة على المعصية وعلى يعني الإثم لا شك أنها أسلم له. يقول: أريد الزواج بالثانية ولكن والدي رفض بحجة أن الزوجة الأولى لا ينقصها شيء فلا ينبغي الزواج عليها، فهل لي أن أتزوج بالثانية مع عدم رضا والدي؟ إذا كنت بحاجة إلى الزواج فأقدم عليه، لكن احرص على إرضاء والده، فاجمع بين المصلحتين، يعني كونك تقنع والدك وترضيه وكونك تأتي بالشيء الذي أنت بحاجة إليه إذا كنت محتاجا إلى ذلك. هل تغطي المرأة المعتمرة وجهها أثناء الطواف والسعي؟ نعم، حيث يكون الرجال موجودين فإنها تغطي وجهها سواء في الطواف أو السعي أو في أي مكان. المحرمة تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال، وإذا كان عندها رجال في أي مكان فإنها تغطي وجهها. ما حكم قول اللهم وفقني لخدمتك في الدعاء؟ يعني يدعو اللهم وفقني لطاعتك، يعني كلمة الخدمة ذي يعني لا يشغل نفسه بها، يأتي بها وفقني لطاعتك، ما وفقني لرضاك، ما وفقني لسعة الدنيا والآخرة. ما حكم نشر التصوف في بلاد الإسلام حيث يوجد من يدعو إلى التصوف؟ يدعى إلى اتباع السنة ويحذر من البدع، والطرق الصوفية التي أحدثها الناس هي من البدع، فقد قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي، ثم قال في الآخر وإياكم وحدات الأمور، فرغب في السنن وحذر من البدع. وهذه الطرق الصوفية المحدثة التي ليس لها أساس والتي ما كان الصحابة يعرفونها، هذه يحذرها الإنسان ويبتعد عنها، وعليه باتباع السنن وليحذر من البدع. يقول في بعض الدول العربية يسب النبي صلى الله عليه وسلم في الشارع جهرة، فما العمل؟ العمل أن الناس يعلمون ويأدبون، وإذا كان هناك يعني أحد يعني يمكن يرفع إليه الأمر ويعني يعاقب يعني ما يستحق العقوبة فعل، وإلا فإن الإنسان ينصح ويحذر ويبين خطورة ذلك. وفيه كتاب ابن تيمية اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، الصارم المسلول على شاتم الرسول. يقول عندنا في بلادنا جماعة يجعلون كلمة الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الفجر، ما هو رأي الدين في ذلك؟ الصلاة خير من النوم هي تكون في الأذان الثاني، لأنها هي الوقت الذي يكون فيه الصلاة خير من النوم، وأما يعني الأذان الأول فيه الناس ينامون بعده، ولهذا جاء الأذان الأول بأن الناس يوقظ النائم ويريح القائم، القائم الذي كان يصلي يستريح حتى يعني يأتي وقت الأذان الثاني، والإنسان الذي نائم يستيقظ فيصلي بين الأذانين، يصلي بين الأذانين. وإنما الصلاة خير من النوم هي تكون عند الأذان الثاني وليست عند الأذان الأول. قد قال بعض أهل العلم إن المقصود إن الأذان الثاني هو المقصود بالأول، وذلك أن الإقامة هي أذان آخر، فالأذان يعني الذي قبل الإقامة هو يعني أذان أول. نعم. الحديث مر معنا أن السفر قطعة من العذاب. يقول السائل ألا يمكن أن نقول بأن هذا كان في الزمن السابق، أما الآن مع وجود هذه الوسائل الحديثة لا ينطبق؟ الأمر أخف في هذا الزمن لا شك، الأمر أخف، لكن أن يكونه يعني قطعة من العذاب، يعني يكون الإنسان يعني يكون مهموم بمفارقة أهله، يعني وإن لم يتعب جسده لكن يعني تعب قلبه يعني موجود، وإنما يعني هنا في هذا الزمان خف تعب الجسد، وأما تعب القلب والهم والتفكير فهذا موجود. كذلك في الحديث يعني يعجل إلى أهله. يقول الأخوة يسألون، يقولوا بالنسبة لطالب العلم فإنه قد يحتاج إلى أن يطيل السفر لطلب العلم، يعني يتفق مع أهله على سفره لطلب العلم، وأنه يأتيهم في الوقت المناسب، المهم أن يكون على علم، يعني على علم بهذا، وإذا تيسر له بحيث يعني ممكن أو تمكن من أن يذهب يعني في وقت يعني إجازة أو غير ذلك يفعل، لا يتأخر عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.